بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: ومنها اجتناب النجاسات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسات. لا زال المصنف رحمه الله يتحدث عن الأمور التي ينبغي توفرها في المصلي حتى يحكم بصحة صلاته، فذكر أن من هذه الأمور ومن هذه الشروط شرط اجتناب النجاسة. يقال: اجتنب الشيء يجتنبه اجتنابا إذا تركه وابتعد عنه. وأما النجاسة فقد تقدم الكلام عليها في باب الطهارة. وقوله رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسة، أي يجب على المصلي أن يجتنب النجاسة سواء في بدنه أو في ثوبه أو في مكانه الذي يصلي عليه. والأصل في إلزام الناس بالطهارة في الصلاة قوله تعالى: وثيابك فطهر، فإن الآية الكريمة اشتملت على أمر بتطهير الثوب، والمراد به أن يطهر ثوبه عند الصلاة لسبق التكبير الذي يفهم منه الشروع في الصلاة. وأما اشتراط طهارة البدن فقد دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة الحائض: ثم اغسلي عنك الدم وصلي. فقوله ثم اغسلي عنك الدم وصلي يدل على أن المرأة لا تصلي إلا بعد أن تطهر بدنها من النجاسة، لأن الأمر يدل على الوجوب. وأما اشتراط طهارة المكان فلما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر بذنوب من ماء أن يصب على ذلك البول، وليس ذلك إلا لطهارة المكان، فقد قصد النبي صلى الله عليه وسلم تطهير المكان الذي يصلي فيه الناس في المسجد. ودل أيضا على اشتراط طهارة المكان حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعاله أثناء الصلاة، فلما سلم قال للصحابة: ما شأنكم؟ أي لماذا خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين، أي أن هذين النعلين ليستا بطاهرتين، فاتقى النبي صلى الله عليه وسلم النعل النجس. فدل على أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي على موضع النجس. وثبت الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالصلاة في النعال في المسجد ثم قال: فإن وجد بهما أذى، أي إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد وأراد أن يصلي في نعليه فوجد فيهما أذى، قال: فليدلكهما بالأرض ثم ليصلي فيهما، أي في المسجد الذي ليس بمفروش. فالمقصود أمره عليه الصلاة والسلام بتطهير الحذاء يدل على أنه لا يجوز للمصلي أن يصلي على موضع غير طاهر. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن هذا الشرط لازم لصحة الصلاة، وإن كان هناك قول شاذ ويقول بعدم اللزوم، ولكن الصحيح لزوم طهارة البدن والثوب والمكان. فلو صلى المصلي وبدنه نجس، أو صلى المصلي وثوبه نجس، وصلى المصلي ومكانه الذي يصلي عليه نجس، فإن صلاته لا تصح مع العلم والقدرة على إزالة تلك النجاسة. نعم. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، الفاء في قوله فمن حمل للتفريع والتفصيل، أي إذا علمت أن اجتناب النجاسة لازم على المصلي فاعلم أن من حمل نجاسة حمل نجاسة يحملها بالاتصال، مثل أن تكون في ثوبه متصلة به فيوصف بالحمل تجوزا، وإن كان في الحقيقة أنه متلبس بها، أو لاقاها. الملاقاة تكون على وجهين: الوجه الأول كمان الأصل الملاقاة مواجهة الشيء للشيء، لقيه إذا واجهه. قالوا: فإذا اتصل الجسم بالجسم فقد التقيا، ثم إذا حصل اللقاء على سبيل المداخلة كأن يلقى نجاسة وتدخل في ثيابه فهي مداخلة، وأما إذا لاقت النجاسة الجسم دون أن تداخله كأن تكون جامدة لا تسيل على البدن ولا تسيل على الثوب فهي مماسة إذا ماست الجسم ولم تداخله، أما لو داخلت فإن يوصل بكونه متنجسا. إذن فمن لقي النجاسة على حالتين، إن كان النجاسة دخلت في ثوبه فلا إشكال يقال متنجس كأن تكون نجاسة مائعة فحينئذ لا إشكال يقال لقيها وتنجس بها، وأما إذا لم تداخل واقتصر اللقاء على كونه مواجها لها إلى درجة يمس فيها الجسم الجسم يقال لاقاها. ثم إذا مس الجسم الجسم لا يخلو من أحوال، إما أن يمسها ببدنه فيقال لاقاها ببدنه كأن يضع كفه عليها على شيء نجس فيقال لاقاها ببدنه لأن بشرة البدن قد لاقت النجاسة، أو لاقاها بثوب هذه الحالة الثانية وهو الحائل الذي بين البدن وبين النجاسة، فإذا كان الثوب به قيل لاقاها بثوبه، فقال رحمه الله أو لاقاها ببدنه أو ثوبه، فالملاقاة بالبدن والثوب على هذه الصور التي ذكرناها. نعم. لم تصح صلاته فمن حمل كمن حمل نجاسة فمن حمل نجاسة. حمل النجاسة صورته له أمثلة، يحمل النجاسة بالجرم النجس أو المتنجس، شخص أصابه رعاف ثم سال دمه في منديل ثم نسي ووضع المنديل في جيبه فهذا حامل للنجاسة بالوصف، لكن تأثيرها أو عدم تأثيرها هذا سيأتي الكلام عليه، إن كان عالما بها فحينئذ نقول حامل للنجاسة، وأما الحمل المنفصل وهو الحمل الذي يكون جوف الشيء فيه نجس فهذا له حكم يخصه، إذا قيل بنجاسة الأجواب مثل أن يكون حاملا لصبية صغيرة أو صبي صغير فإنه لا يخلو في الغالب من وجود النجاسة، وهذه المسألة ذكرها العلماء رحمهم الله في زمان قد لا يكون مما عنت به البلوى أن يحمل الإنسان نجاسة، ولكن في عصرنا اليوم وقعت هذه المسألة، فإن بعض العمليات الجراحية أعاذنا الله وإياكم منها يكون الإنسان مضطر إلى حمل بعض الكيس الذي يكون فيه فضلة بوله أو فضلة غائطه، ففضلة البول التي تكون محمولة في هذا الكيس يعتبر فيها حاملا للنجاسة، فلا يشترط في حمل النجاسة أن يضعها على عاتقه، بل الحمل المطلق الذي يصدق على الجيب ويصدق على البدن، فإن كانت في جيبه قالوا حملها بثوبه لأن الثوب معلق على البدن والنجاسة موجودة فيه فهو حامل لها من هذا الوجه، أو يحملها بالبدن نفسه كالكيس الذي يكون فيه فضلة البول أكرمكم الله في حالات الاضطرار كما في بعض الجراحات المتعلقة بالمسالك البولية فهذا حامل للنجاسة، فإن حمل النجاسة لا يخلو من حالتين، إما أن يحملها معذورا بها لا يمكن بحال أو يمكنه ولكن بمشقة كبيرة أن يزيلها عنه فهذا يرخص له لأن التكليف شرطه الإمكان وهذا ليس بإمكانه، كمريض قرر الأطباء أنه لا بد من حمله لهذا الكيس الذي تكون فيه فضلة بوله فحينئذ نقول إنه معذور لأن الله لم يكلفه إلا ما في وسعه وهذا ليس في وسعه إلا هذا الشيء، أيضا يكون معذورا بسد الموضع النجس بالمنديل أو القطن إذا احتاج إلى ذلك مثل ما يقع في الجراحات السيالة التي لا ينكف إلا بمنديل يوضع عليها أو بقطن يوضع عليها، فهذه نجاسة ليست بيد الإنسان أن يحدثها فيعتبر مضطرا لها ويجوز له أن يصلي مع حمله لها، أما الذي يتكلم عليه العلماء هنا حال الاختيار لا حال الاضطرار، فلو حملها مختارا وعالما ذاكرا فإنه لا يجوز لا تصح صلاته. نعم. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه إذن يحمل النجاسة وتكون هذه النجاسة شرطها مما لا يعفى عنه، لأن النجاسة على قسمين ما عفي عنه وهو يسير الدم وما لا يعفى عنه وهو ما زاد عن ذلك، وقد تقدم ضابط اليسير وخلاف العلماء رحمة الله عليهم في ضابط ذلك اليسير، وهناك من أهل العلم من يقول كل نجاسة يسيرة شق التحرز عنها فإنه يعفى عنها، وهذا من جهة المشقة لا من جهة اليسير، وفرق بين تقول يعفى عنه لمكان المشقة مشقة التحرز، وبين أن تقول يعفى عنه ولو لم يشق، والفرق واضح في هذا. فإنك إن قلت يعفى عن اليسير للمشقة كما مثل ما ذكروا في عرق الحمير إذا ركب الحمار أو نحن ذلك، هذا لمكان المشقة، والعفو من جهة الاضطرار بحيث لو أمكنه أن يتحرز لزمه. لكن الذي يتكلم عليه الإمام هنا رحمه الله والمصنف إنما هو في حال الاختيار، نجاسة يعفى عنها في حال الاختيار كاليسير، أو نجاسة يعفى عنها في حال الاضطرار كالنزيف، فحينئذ هذا له حكم. إذن يشترط أن تكون في النجاسة المؤثرة في الصلاة أن تكون مما لا يعفى عنها، فإن كانت كثيرة دم يسير دم يعفى عنه فهذا معذور صاحبه ولا حرج عليه في حمله. هذا بالنسبة للدم. فلو سألك سائل يوما وقال خرج من سني دم فأخذت المنديل وكففته فتعلق بالمنديل ثم انكف هذا الدم، فنظرت فإذا المنديل حامل لهذه النجاسة فوضعته في جيبي، فما حكم الصلاة؟ حينئذ ننظر في هذا الدم الذي تعلق بالمنديل، فإن كان يسيرا وهو دون الدرهم البغلي كما ذكرنا وذكرنا ضابطة في إزالة النجاسة فإن صلاته صحيحة ولا يؤثر فيها هذا اليسير. وأما إذا كان كثيرا متفاحشا فحينئذ نقول إنه حامل للنجاسة وتبطل صلاته. ومن هنا تخرج ما أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يعصرون البثرة وهي الحبة اليسيرة الدم اليسير الذي يخرج في اليد، كانوا يعصرونها، ربما عصروها وصلوا، لأن الذي يخرج من البثرة إنما هو شيء يسير. فنقول إذا كان الدم الذي حمله المنديل يسيرا فإنه مما يعفى عنه ويغتفر. إنما ينظر العالم والفقيه في الدم المؤثر في الصلاة إذا كان كثيرا فاحشا. نعم. أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. سبق الكلام على الملاقاة بالثوب والملاقاة بالبدن، لم تصح صلاته لأن الله عز وجل أمر بالطهارة والطهارة شرط الصحة وفقدها فقد للحكم بالصحة. نعم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. بعد أن بين لنا رحمه الله أنه ينبغي عليك إذا صليت أن يكون البدن وأن يكون الثوب وأن يكون الموضع الذي تصلي عليه طاهرا، فإنه شرع في مسألة النجس غير المتصل، ولذلك النجاسة إذا كان المصلي متلبسا بها إما أن يكون مباشرا لها مثل ما قال فمن لاقاها، وإما أن يكون بشائل. فمن ترتيب الأفكار بدأ بالملاقاة لأنها أقوى ما يكون وهي متصلة بالمكلف وحكمها أقوى وأشد، ثم شرع في مسألة ثانية وهي النجاسة المنفصلة. يتأتى ذلك لو أن إنسانا علم أن هذا الفراش بال عليه صبي أو فيه نجاسة، هذا الفراش متنجس مثلا، فجاء بسجادة ووضعها فوق الفراش بشرط أن يكون الفراش الأسفل الذي حكمنا بنجاسته غير رطب، أي في حال يبس النجاسة، وأن يكون الأعلى أيضا غير رطب، لأنه لو كان الأدنى نجسا والأعلى طاهر ولكنه رطب فإن مماسة النجس إذا كان الأسفل رطبا ثم وضع الأسفل يابسا وهو نجس ثم وضع عليه الرطب فإنه يتشرب النجاسة. فهنا نقول إنه إذا وضع الطاهرة على النجس فإنه قد حيل بينه وبين النجس. لكن من العلماء من يقول تصح صلاته بدون كراهة لأنه صلى على موضع طاهر، والله عز وجل كلفه طهارة المكان وقد صلى على مكان طاهر، فلا عبرة بهذا النجس المنفصل عن السجاد أو عن الحصير الذي يصلي عليه. ومن أهل العلم من قال إنه يفرق بين ما يسري فيه النجاسة وما لا يسري ما لا تسري به النجاسة، فقالوا لو أنه مثلا وضع ترابا فوق الأرض النجسة فإننا يحكم بأن صلاته صحيحة ولا كراهة في هذا. ومنهم من قال تصح مع الكراهة، فيكون وجه الصحة أن الأرض طاهرة، ووجه الكراهة أنه معتمد على نجس، فيكون الكراهة من جهة الاعتماد، لأن ثقله وثبوته على الأرض إنما هو ثبوت على أرض نجسة، والحائل طاهر، فقال الحائل يصحح الصلاة والاعتماد يوجب كراهتها، لأن المتردد مثل بعض العلماء كما ذكرنا غير مرة أن المتردد بين الحل المحض والحرام المحض يوصف بالكراهة على مذهب بعض الأصوليين، فوصفوه بالكراهة، لكن يشترط في هذا التراب حينما يوضع على النجس ألا يكون رطبا وألا تتخلله الرطوبة، ولذلك قالوا لو طين أرضا نجسة، يعني الأرض نجسة ثم جاء بطين ووضعه فوقها، في حال طراوة الطين تنجس الطين بملاقاة النجاسة. هذه الأمور يذكرها العلماء، والمسائل الفرضية يذكرها العلماء، ليس المقصود بها بذات المسائل، ولكن المراد بها الأكثر والأهم، ليس المهم أن تعرف حكمها، ولكن الأهم أن تعرف ضابطها، لأن ربما الناس لا تسأل عن شيء بين واضح غالبا، إنما تسأل عن أمر خفيف، فلما تكون قد درست مسائل طهارة، إذا كنت قد علمت أنه ينبغي طهارة الموضع الذي تصلي عليه، فإنه قد يسألك إنسان عن نجاسة بحائل مثل هذه المسألة ولا يكون فيها طين ولا يكون فيها تراب، ربما تكون أشياء موجودة الآن ليس فيها طين ولا تراب، مثل لو يقول لك إنسان أنه يصلي على موضع أسفله نجس، مثل ما يقع الآن في بعض الحافلات يكون موضع الصلاة مثلا تحته، فهل إذا صلى مع وجود هذا الحائل يعتبر كأنه مصل على موضع النجس؟ هذه كلها يذكرها العلماء من باب الضابط، أن يعرف الإنسان القاعدة والأصل في المسألة، وليس المراد أن تحفظ الصورة بعينها بمقدار ما تفهم ضابط الصورة، حتى إذا سئلت عن مسألة مثلها تستطيع أن تخرج. ولذلك يعرف في الفقه وفي المتون الفقهية ما يسمى بالتخريج، وأن تكون أصل المسألة منصوص عليها عند العلماء المتقدمين، وتقرأ مسألة موجودة الآن يمكن إلحاقها وتفريعها على هذه المسألة، وهذا يعتني به العلماء كثيرا لما ذكرناه، حتى يكون الفقيه مستوعبا للمسائل التي تطرأ وتجد عليه من حوادث الناس. نعم. وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه. وإن كانت بطرف المصلي صحت، لأنها لا تؤثر، لو كانت بطرف المصلى غير متصلة به فإنها لا تؤثر، ما لم يكن بطرف المصلي وتنجر بمشيه، هذا يقصد منه أن يكون الشيء النجس بمثابة المحمول على المصلي. وذكر العلماء رحمهم الله أمثلة لهذا في النجاسة التي تكون في طرف الحبل أو طرف القماش المتصل بالثوب، فحينئذ لا تخلو من حالتين، إن كان الحبل لو أن إنسان يصلي وهو ممسك بحبل، مثل ما يقع مثلا إنسان على سفر ومعه بعيره ويخشى أن البعير يفر، فربما عقد حبله بيده حمار شاة، المهم أنه يحتاج إلى ربط هذه الدابة وتكون الدابة نجسة، فهذه صورة في الأصل فرضية، قد تكون فرضية لكن المراد منها وضع الضابط، كما قلنا ليس المراد أعيان الصور ولكن المراد معاني الصور، يعني القاعدة التي تخرجت عليها هذه الصورة. هو ذكر لك الشيء النجس المتصل فقال لك لا قاهر، وذكر لك الشيء الذي بينك وبينه طاهر، يبقى الشيء الذي يتصل بك كأنك حامل له، إن حملت النجس لا إشكال، لكن الحمل الحكمي وهو أن يكون هذا النجس متصلا بك بواسطة، بحيث لو تحركت تحركت فيه، تحركت في هذه الواسطة، أو يكون متصلا بك بواسطة لا تتحرك بتحركها، لا يتحرك هذا الشيء بتحركك، فحينئذ يرد السؤال لو أن إنسانا ربط شيئا نجسا بحبل، وهذا الشيء النجس المتصل بالحبل لا يخلو من حالتين، إما أن يكون متشرب المادة بالحبل فحينئذ الحبل بذاته نجس ولا يتكلم العلماء عليه لأنه كحمل النجاسة، لو أن طرف الحبل نجس حينئذ لا إشكال، بمعنى أن يكون طرف النجس هذا سائل وسرى إلى الحبل برطوبة أو نحوها أو انصباب فإننا نقول الحمل نجس وحكم حمل هذا الحمل كحمل النجاسة، لأنه يستوي أن يكون طرف الطاهر في جيبك أو يكون طرفه بعيدا عنك ما دام أن الأصل واحد، كما لو حمل شيئا نجسا أطرافه التي تتصل بالمصلي نجسة وأطرافه التي هي بعيدة عنه طاهرة لا يؤثر طهارة البعيد ما دام أن القريبة نجس، لأن الجرم واحد. كذلك لو كان طرفه الطاهر في جيبه وطرفه النجس في موضع آخر فإن الحكم لذات واحدة. كما حكمت بصحة صلاته ببطلان صلاته باتصاله بالنجس مع أن المتصل به طاهر، كذلك تحكم ببطلانها إذا كان المتصل به طاهرا والبعيد عنه نجس. احتاج العلماء إلى وضع ضابط في الحبل، قالوا ينجر بمشيه. لماذا؟ لأنه إذا انجر بمشيه أشبه الحامل له، لكن لو كان لا ينجر قالوا لا يعتبر هذا الشيء النجس مؤثرا. الحقيقة الذي ذكره بعض العلماء المثل له بالجري، الكلب أكرمكم الله على القلب بنجاسته، وهذا أقوى الأمثلة، الجري الصغير لم ينجر بجرك له ينجر، فأشبه ما لو حملته فيكون طرفه كطرف النجس. هذا طبعا الذي ذكره المصنف ودرج عليه. هناك قول لبعض العلماء أن النجاسة في هذه الصور لا تؤثر، وهو أصح وأقوى، ما لم تتشرب النجاسة في الحبل، لأن كونه ينجر لا يستلزم الوصف بكونه محمولا. وفرق بين المنجر وبين المحمول، لأن المنجر منفصل الذات والمحمول كأنه موضوع على الذات. هذا بالنسبة لمسألة الجر، فالصحيح في هذه المسألة الصحة، لأن المجرور والمتصل بالحبل ليس كالمحمول لما ذكرناه، إلا إذا كان هذا الحبل الذي يجره الإنسان طرفه نجس، فإننا قلنا أشبه ما لو حمل شيئا طرفه طاهر من جهته ونجس من جهة أخرى، فإنه يحكم ببطلان الصلاة. نلخص ما سبق ونقول: العبرة بالتنجيس إذا كان الشيء المتصل بك نجس الطرف، أما لو كان طاهرا في ذاته متصلا بنجس لا يسري إلى هذا الشيء الذي أنت ممسك به أو واقف عليه فإنه لا يؤثر. لماذا؟ لأنه ليس في حكم ملاقاة النجاسة ولا حملها، لكن لو كان طرف الحبل هذا نجسا فإننا نحكم بالتأثير، وبناء على ذلك يستوي عندنا أن ينجر أو لا ينجر ما دام أنه نجس الطرف. كما لو صليت على سجادة وطرفها نجس فإنك كأنك صليت على النجس لأن الذات واحدة، وبناء على هذا نقول إن التفصيل بين الانجرار وعدمه مرجوح، والأرجح والله أعلم القول بالصحة. نعم. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. ذكر رحمة الله عليه الأحوال للنجاسة، قرر لك الأصل أنه ينبغي عليك اتقاء النجاسة، وذكر لك صور ملاقاة النجاسة من جهة التأثير وعدم التأثير، شرع الآن في مسائل متعلقة بالنجاسات وهي خارجة عن الأصل من جهة الاضطرار إما بنسيان أو خطأ. لو أن إنسانا صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد انقضاء الصلاة، فحكمه فيه قولان للعلماء. أصحهما أن من صلى وعليه نجاسة وعلم بها بعد انتهاء الصلاة أن صلاته صحيحة، والدليل على هذا ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه وفي أثناء الصلاة خلع عليه، فلما رآه الصحابة خلع عليه ظنوا أن هناك تشريعا جديدا بخلع النعال وعدم جوازه في الصلاة، فخلع الصحابة نعاله. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: ما شأنكم أن خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد أتاني جبريل فأخبرني أنهما ليستا بطاهرتين. وجه الدلالة من هذا الحديث يتبين حينما تتأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام وفعل من أركان الصلاة ما فعل، لأن تنبيه جبريل وقع أثناء الصلاة وقد فعل بعض أركانها. فلو كان الناس أو الجاهل لوجود النجاسة يتأثر بوجودها لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لكان كبر من جديد ولا عاد من أول الصلاة. فكونه على الصلاة يبني يدل على أن ما مضى بمكان الجهل وعدم العلم معفو عنه. ولذلك أصح الأقوال أن من نسي النجاسة أو لم يعلم بالنجاسة أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة، لكن لو علم بها أثناء الصلاة لزمه قولا واحدا أن يزيلها، أن يزيل هذه النجاسة التي علقت فيه، وذلك بشرط عدم وجود الفعل الكثير الذي يخرجه عن كونه مصليا كما سيأتي إن شاء الله في صفة الصلاة. نعم. وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. هذا مذهب التفصيل. بعض العلماء يقول من صلى في ثوب النجس أو على موضع النجس أو في بدنه نجاسة ولم يعلم بها أو علم بها ثم نسي، ما دام أنه أثناء الصلاة لا يعلم فالحكم عندي أنه لا تلزمه الصلاة. هذا مذهب بعض العلماء وهو الصحيح الإطلاق. ومنهم من فصل كما درج عليه المصنف رحمه الله فقال إذا كان غير عالم بها، غير عالم بالنجاسة ثم علم بعد الصلاة تصح صلاته، لكن إذا كان عالما بها ثم نسيها وصلى فإن صلاته باطلة. ما مثال ذلك؟ مثال الأول من جهل وجودها وعلم بعد الصلاة، شخص صلى في ثوب أو صلى على سجادة وهو يظن أن هذه السجادة طاهرة وعهده أن هذه السجادة التي يصلي عليها طاهرة، فلما صلى وانتهى من الصلاة جاءته امرأته أو جاءه أخوه أو جاءه أحد من الناس وقال له هذه السجادة التي صليت عليها نجسة أو أصابتها نجاسة، فهذه الصورة نقول إنه جاهل بوجود النجاسة إذ أنه غير عالم بها وحكمها أنه تصح صلاته. الصورة الثانية شخص أصابت ثيابه النجاسة ثم لم يغسلها بعد الإصابة وانشغل حتى نسي فأذن عليه المؤذن فنزل بثوبه النجس وصلى وبعد الصلاة تذكر النجاسة، فما حكمه؟ هذا قلنا على الصحيح أنه لا تلزمه إعادة، وذلك لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه، لأن المعنى فيه وجود النسيان. والقول الثاني يقول تلزمه الإعادة، يلزم بإعادة الصلاة، والصحيح أنه لا يلزم بإعادة الصلاة. يقول إنه فرط وقصر، أنه إذا كان عالما بها قبل الصلاة فرط وقصر في المبادرة بإزالة النجاسة، وهذا كما قلنا يحتاج إلى نظر من جهة أن تفريطه في الغسل ممكن أن يقال أيضا تفريط، أن من صلى على موضع لا يعلم أنه نجس فيه تفريط، لأنه لو قلب السجادة أو قلب ثوبه وتحرر ربما رأى النجاسة، فالمعنى الذي هو التفريط موجود في هذا كما هو موجود في هذا، وإن كانت الصورة الثانية أكثر من جهة أن تعدد الأنواع، لكنه لا يمنع التأثير في العلة. نعم. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. من جبر عظمه بنجس، الجبيرة على حالتين، إما أن تكون بطاهر أو تكون بنجس، فلو أن إنسانا جبر عظمه بنجس ويتأتى ذلك بالعظام النجسة أو توضع له مواد نجسة تساعد على التحام العظم، فلو جبر بهذه الجبيرة النجسة فما الحكم؟ قال بعض العلماء يلزمه قلع الجبيرة وإبدالها بجبيرة طاهرة، وذلك لأن الجبيرة النجسة موجود بديل عنها وهو الجبيرة الطاهرة، ولا يحكم باضطراره مع وجود البديل، لأن شرط الحكم بالضرورة عدم وجود البديل، وبناء على ذلك لما وجدت الجبيرة الطاهرة صار غير مضطر بل صار مختارا. وقال بعض العلماء نفصل فيه، إن شق عليه نزع هذه الجبيرة وحصل له ضرر بنزعها فإنه يبقى عليها ولا تلزمه الإعادة ولا يلزمه قلعها، وإن لم يشق عليه نزعها وأمكنه النزع فإنه يجب عليه. إذن لو أردت أن تحدد الخلاف بين العلماء تقول الآتي، من جبر عظمه بنجاسة أو بجبيرة نجسة وأمكنه إزالة هذه النجاسة دون تعب ولا عناء ولا مشقة يلزمه قولا واحدا أن يزيلها إذا كان ما في مشقة، وذلك لأنه مأمور بالطهارة وبإمكانه أن يتطهر ولا ضرورة له، وبناء على ذلك يبقى على حكم الأصل. طيب، هذه الصورة الأولى، نريد أن نبحث أحكامها. فلو قلت لإنسان هذه الجزيرة طاهرة ولا نجسة؟ قال نجسة. قل له اخلعها. قال لا أستطيع وفيه مشقة، حينئذ يكون له حكم سيأتي. لكن لو قال أستطيع وبالإمكان ولا مشقة، نقول اخلعها. قال ما أريد اخلعها الآن، فامتنع من خلعها وبقيت الجزيرة حتى انجبر العبد، ما حكم صلاته؟ تلزمه إعادة الصلوات كلها إذا كان قادرا على إزالتها. وامتنع من الإزالة حتى جبر العظم لزم بقضائه، لأنه لم يصلي كما أمره الله عز وجل متطهرا في بدنه، ولذلك يلزم بالإعادة. طيب، إذا كانت هذه الجبيرة يمكن لا يمكن نزعها أو فيه مشقة، تبقى على ما هي عليه. قال بعض العلماء أنه تلزم الإعادة ولكنه ضعيف. قالوا تلزم الإعادة لأنه فرق، وكان بإمكانه أن يجبر بالنجس ولكنه فرق، ولكن الأقوى والصحيح أنه يعذر لمكان وجود الحرج والمشقة بإزالة هذه الجزيرة النجسة. نعم. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. طيب، هناك اتصال في المباحث والمسائل يذكر العلماء فيه الشبيه بشبيه. نحن الآن نتكلم على إزالة النجاسة. بعض الأحيان يذكرون العلماء مسائل فرعية متصلة بالفرع الذي بحث في الباب. الأسنان والأعضاء التي تسقط من الإنسان ليس هذا موضع الكلام عليها، لأن موضع كلام عليها في إزالة النجاسة، الحكم بكونها طاهرة أو نجسة إنما هو في باب النجاسات. ولكن هنا لما كان يتكلم عن الجبائر وحكم اتصال النجس وانفصاله، فإنه الأشبه أن تذكر مسألة الأعضاء. قد يبتر من الإنسان عضو وقد يزال منه، كأن تقلع منه سن أو يقلع منه ضرس أو تقطع منه إصبع أو تقطع منه يد أو تقطع منه رجل، فما حكم هذا العضو الذي بتر؟ للعلماء وجهان، منهم من قال هو نجس بمجرد المفارقة، فإذا فارق البدن حكم بنجاسته. قالوا إن اليد فيها الدم، وإذا قطعت فإن هذا الدم نجس لأنه مسفوح، فيحكم بتنجسها أنها نجسة بمجرد قطعها. بناء على هذا يصبح لو أن اليد بترت ثم أعيدت، فحينئذ يكون إعادة للنجس، لأن بالبتر أصبح الدم فيها مسوحا، وإذا أصبح مسوحا فإن الله قال عن الدم المسوح فإنه رجس، فحينئذ يكون كإعادة النجس إلى البدن. فيبحث فيه من هذا الوجه، إذا قلت أن بتر اليد يقتضي نجاسته. والصحيح أن العضو إذا بتر فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبين من حي فهو كميتتك، ما أبين من حي فهو كميتتك. طيب كيف نجيب عن الدم المسوح؟ نقول الدم المسوح المراق، فاليد ما أريق من جزئها المتصل بالبدن مسوح، وما أريق من اليد الكف وخرج عنها مسوح، والجراح لما يعيد يزيل المسوحين حتى يتصل تتصل العروق وتتصل اليدين ببعضها، فيكون هذا ليس من إيصال النجس بالطاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن ما أبين من حي فهو كميتة، وميتة الآدمية طاهرة، إذا اليد لما تبان هي طاهرة، والدم حكم الشرع بكونه مسوحا في الدم، ولا يحكم بكونه مسوحا إلا بالمفارقة، فنحكم بكون الدم الذي جرى خارجا عن اليد المقطوعة والمكان الذي قطع منه نحكم بكونه نجسا. لكن ذات اليد وذات الموضع الذي أبين منه إذا اتصل عاد إلى أصله، فبناء على ذلك لا يحكم بكونه نجسا من هذا الوجه. إذا ثبت أن السن أو اليد لا يحكم بنجاستها يتفرع على هذا جواز ردها إذا أمكن الرد، مثل ما يوجد الآن في الجراحات الدقيقة، إذا قطعت اليد وكان قطعها قريب وعرضت على جراح أو طبيب فإنه بإمكانه بإذن الله عز وجل أن يعيدها، فتكون إعادتها على هذا الأصل الذي ذكرناه لا حرج فيها، لأنها ليست في نجسة ولا بمتنجسة، ونحكم بجواز الإعادة من هذا الوجه. كذلك أيضا إذا حكم بكون السن طاهرة فإنه حينئذ لا تسري عليها أحكام النجاسات، فلو أن إنسانا حملها فإنه حامل لطاهر، بخلاف من يقول إنها نجسة وحامل لنجس. نعم. ولا تصح الصلاة في مقبرة. ولا تصح الصلاة في مقبرة. بعد أن بين رحمه الله أنه ينبغي عليك أن يكون الموضع الذي تصلي فيه طاهرة، وبين لك أحكام النجاسات المتصلة وما هو قريب من المتصل، شرع في بيان المواضع التي لا يجوز أن يصلى فيها، وهذا كما قلنا مسائل شبيهة بالمسائل التي معنا. فكما أن الأرض النجسة لا يصلى عليها، فإن المواضع التي نهي عن الصلاة عليها كالأرض النجسة، فنسب أن تذكر في هذا الموضع. فقال رحمه الله: ولا يصلى في مقبرة ومقبرة ومقبرة، مثلث الباء. والمقبرة المكان الذي يقبر فيه الآدمي، لا يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر. وثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل من صلاته في بيته، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. فقوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا يدل على أن القبر ليس موضعا للصلاة. قال العلماء: نهي عن موضع عن الصلاة في القبور لأمور كثيرة، منها خوف الشرك، وهذا أعظمها وأجلها، فإن الأمر قد يعلل بعلل كثيرة. فقالوا: منها خوف الشرك، لأن الصلاة على القبر قد يفضي إلى تعظيمه وإجلاله إلى درجة قد تفضي إلى الصلاة لصاحب القبر والعياذ بالله. وقيل لأن القبر نهي عن الصلاة فيه حتى لا يشابه اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم عند موته، قالت أم المؤمنين: يحذر مما صنعوا، أي يحذر أمته أن تصنع كصنيع اليهود والنصارى، فقالوا من أجل المشابهة. وكذلك أيضا قال بعض العلماء: لأنه إذا صلى على القبر فإنه يؤذي صاحب القبر، وقد يؤذيه صاحب القبر، لأن الجلوس على القبور مضرة لصاحب القبر ومضرة لمن جلس عليها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي صاحب لمن جلس، لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. فقال لأن أخبر عليه الصلاة والسلام أن يجلس الرجل على جمرة فتخرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. فلذلك نهي عن الصلاة في القبور وعلى القبور. فبين رحمه الله أن هذا الموضع وهو القبر لا يجوز أن يصلى فيه، والإجماع منعقد على أنه لا تجوز الصلاة في القبور. والصلاة في القبور المراد بها صلاة الفريضة وصلاة النافلة، ويستوي في ذلك النوافل المقيدة والنوافل المطلقة. فلا يصلى في المقابر العيدين ولا الكسوف ولا الخسوف، المهم أنه لا يصلى فيها لا نفلا ولا فرضا. وأما الصلاة على الجنازة في المقابر قريبا من المقابر، فهذا مستثنى، أن تكون الجنازة مثلا ما صلي عليها في المسجد ثم أتي بها عند القبر فصلي عليها عند قبرها ثم دليت، لا حرج أن يصلى عليها. ولكن ينبه على أن تكرار الصلاة على الجنائز عند القبور وقد صلي عليها في الجوامع هذا أمر لا أصل له، أن الأصل إذا صلي يصلى الصلاة التي تكون فيها شفاعة المؤمنين العامة في المسجد، وبناء ذلك يصلى عليها. وأما في داخل القبور فقال بعض العلماء بجوازه استدلالا بحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، ولكن حديث المرأة التي تقوم المسجد كما في صحيح مسلم وهو مذهب طائفة من السلف فيه شبهة تقتضي التخصيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة قال: إن هذه القبور، هذا لفظ الصحيح، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم، إن الله ينورها بصلاتي عليهم، فدل على التخصيص بصلاتي، وهذا يدل على التخصيص. ولذلك يعني ورود النهي الحاضر مع المبيح يوجب تقديم الحاضر على المبيح، فالأولى والأحرى أن الإنسان يتقي، وبناء على ذلك يقتصر على الصلاة العامة التي تكون في مساجد المسلمين. أما تكرار الصلاة على الجنائز فهذا لم يدل عليه هدي السلف الصالح رحمه الله، ولا يستقيم الاستدلال بما ذكرناه لوجود شبهة التخصيص. نعم. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام. وحش وحش بالفتح والضم، والمراد بالحش والحش مثل المزابل، ويقال موضع قضاء الحاجة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن ماجه: إن هذه الحشوش محتضرة، يعني أماكن قضاء الحاجة محتضرة، أي تحضرها الشياطين والعياذ بالله، لأنها تحب الأماكن القذرة ورائحها خبيثة فتأنس بها وتحبها. فقال: إن هذه الحشوش محتضرة جمع حش وحش كما ذكرنا، وأصل حش البستان. قالوا سميت أماكن قضاء الحاجة حشا لأنهم كانوا في الغالب في القديم يخرجون إلى البساتين، فما كانوا يجدون يعني أحوشة البساتين القديمة وأسورتها القديمة، لأنهم ما كانوا يضعون أكرمكم الله الحمامات في البيوت، وإنما كانت البراز مثل المناصع الذي كان في المدينة، والمناصع هذا موضع شرقي المسجد النبوي إلى جنوب إلى شماله كانت تخرج إليه أمهات المؤمنين، وهو الذي كان يؤذي فيه اليهود والمنافقون نساء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجوا، كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لي بالأشرف فقد آذى الله ورسوله، فكانوا يؤذون النساء. فالمقصود أنهم ما كانوا يقضون حاجة في البيوت وإنما كانوا يقضونها في البراز، فيوصف بكونه حشا من هذا الوجه. لا تجوز الصلاة في هذه المواضع لأنها نجسة وليست محلا لذكر الله عز وجل، وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني كنت على حالة كرهت أن أذكر الله عليها، فمن باب أولى إذا كان في الموضع النجس نفسه. فلا تصح الصلاة بالإجماع في هذا الموضع وهو موضع قضاء الحاجة. نعم. وحمام الحمام في لغة القدماء ليس كالحمام الموجود الآن، الحمام كان مكان الاغتسال، وكانوا في القديم يضعون الحمامات أماكن يغتسلون فيها ولها نظام معين يغتسل فيه الناس بالماء الفاتر ويستحمون به، مثل المسابح، أشبه بالمسابح لكنها أماكن لها وضع معين لتطهر فيها أبدان الناس ويغتسلون فيها. والحمامات هذه كانت موجودة إلى عهد قريب، توجد هذه الحمامات في المدن، ونهى نهي عن الصلاة فيها كما في حديث أبي داود والترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، وهذا يدل على أنها ليست بموضع لقضاء للصلوات، وذلك لأنها في حكم أماكن قضاء الحاجة لمكان العري، ولذلك قالوا لا تصح الصلاة في الحمامات. نعم. فلو صلى لزمته إعادة الفريضة ولا تصح منه إذا صلى في هذا الموضع. نعم. وأعطاني إبل، وأعطان جمع عطن، وعطن الإبل الأصل فيه مراحه، المكان الذي يمرح فيه ويستقر فيه، يكون على أضرب، منها أن يكون مراحا له يبيت فيه ويأوي إليه، فهذا بالإجماع عطن ولا إشكال فيه، أو يكون في وقت دون وقت كأن يعطن فيه في الهاجرة وفي الظهيرة، له مكان في الظهيرة يعطن فيه ومكان في الليل يعطن فيه، فإنه إذا عطن في هذا المكان وهو الذي يكون في وقت الظهيرة يوصف بكونه من أعطان الإبل، فلا يشترط أن يكون جميع وقته في هذا المكان، أعني وقت راحته أو وقت مراحه. الأعطان لا تصح الصلاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، كما في صحيح مسلم أنه قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فنهى عن الصلاة في أعطان الإبل. والصحيح أن العلة أنها خلقت من الشياطين وأنها مواضع الشياطين، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلة كونها والعياذ بالله وجود الشياطين بها وتلبسها بالإبل، ولذلك أمر بالوضوء من لحم الجزور ولم يؤمر من غيره، ونهي عن الصلاة في معاطن الإبل، قالوا إنها لا تخلو من حضور الشياطين فيها، والأحاديث صحيحة في هذا المعنى. وقد تكلم الإمام القيم كلاما نفيسا في أعلام الموقعين، حبذا لو يرجع إليه، في بيان بعض الحكم والأسرار المبنية على تحريم الصلاة في أعطان الإبل. قالوا في المكان حضور الشياطين فيها يتقيها المصلي، ولهذا نظير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عند قدومه إلى المدينة وعرس كما في حديث حذيفة في الصحيحين، لما استيقظ وقد نام عن صلاة الفجر قال ارتحلوا فإنه موضع حضرنا فيه الشيطان، قالوا فهذا يعني أصل يدل على أن المواضع التي تحضرها الشياطين لا يصلى فيها، فلذلك هنا نهي عن أعطان الإبل لمكان وجود الشياطين فيها. نعم. ومغصوب طبعا النهي عن الصلاة في أعطان الإبل يحتج به الشافعية رحمه الله على أن روث أو فضلة ما يؤكل لحم نجسة، لأن أعطان الإبل حكم بنجسة، لكن ينقض هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة في مرابط الغنم، فلو كانت فضلت ما يؤكل لحمه نجسة لكان روث الغنم نجسا أيضا، ولذلك يقوى القول بأنها طاهرة. وحديث مرابط الغنم يدل على طهارتها، وحديث عطان الإبل لا يستلزم الحكم بالنجاسة. نعم. ومغصوب. ومغصوب، المغصوب هو المأخوذ قهرا، والفرق بين السرقة والغصب أن السرقة تكون خفية والغصب يكون علانية، ولذلك للسرقة حكم وللغصب حكم، والسرقة كانت أشد لما فيها من التخفي وعدم معرفة الآخذ بالمال، لكن الغصب يكون علانية. والغصب طبعا من كبائر الذنوب، قد ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. قال بعض العلماء أنه يضيق عليه 7 أراضين، تجمع الأرض التي اغتصبها والشبر الذي اغتصبه كالطوق في عنقه، فيكون من أرض إلى أرض حتى يبلغ 7 أراضين التي اغتصبها، يعني المسافة التي غصبها. وقيل يكلف حمل هذا القدر والعياذ بالله مما اغتصب، وكيف يكلف مع ضعفه هذا أمر إلى الله. قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مقعد الكافر في نار جهنم مكان قعوده فقط كما بين المدينة ومكة، هذا مقعد الكافر فقط مكان جلوسه في النار، فالله على كل شيء قدير. وذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن ضرس الكافر والعياذ بالله مثل جبل أحد، وهذا لا شك أن الله عز وجل على كل شيء قدير. فالغصب محرم من كبائر الذنوب، فلو اغتصب أرضا مما يترتب على الغصب هل تصح الصلاة فيها أو لا؟ اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة على قولين، جمهور العلماء على أن الأرض المغصوبة تصح فيها الصلاة، وذهب طائفة من العلماء إلى أن الأرض المغصوبة لا تصح فيها الصلاة، وهو مذهب الحنابلة رحمة الله على الجميع، يقولون أن الأرض المغصوبة لا تصح فيها الصلاة لأنه منهي عن البقاء في هذه الأرض فالصلاة باطلة، ويقولون أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، هذا مخرج على القاعدة الأصولية أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، والصحيح أن النهي فيه تفصيل، فإن رجع إلى ذات المنهي عنه اقتضى البطلان، وإن رجع إلى وصف منفك فإننا نقول بانفكاك الحكم، فنقول إن الصلاة في المكان المغصوب صحيحة ولكن يأثم بالغصب، فهو آثم من جهة الغصب وصلاته صحيحة لأنه فعل ما أمره الله من القيام والقعود والركوع والسجود فصلاته صحيحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته إذا فعلت هذا فقد تمت صلاته، فالصلاة صحيحة. ولكن أجمع العلماء كما قال بعض أهل العلم، أجمع العلماء على أن من صلى على أرض مغصوبة أو بثوب مغصوب أن صلاته غير مقبولة والعياذ بالله، غير مقبولة يعني لا يثاب عليها والعياذ بالله، وإن كانت تجزي، يقولون كأنه لم يصلي والعياذ بالله من ناحية خلوه من الثواب، نسأل الله السلام العافية، وذلك لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا لم يتق الله حيث غصب مال أخيه فصلى فيه أو صلى عليه. طيب إذا ثبت أن الأرض المغصوبة تصح الصلاة عليها، نفرع على ما ذكر المصنف رحمه الله، إذا قيل إن الأرض المغصوبة لا تصح الصلاة عليها يصبح أصل عند أصحاب هذا القول كل أرض محرمة لا تصح الصلاة فيها، ولذلك يطرد على هذا لو كان الأرض نهي عن الجلوس فيها مثل أراضي العذاب، أرض العذاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول مساكن الظالمين وقال لا تمروها، على ديار ثمود، لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون، لا تمروها إلا وأنتم باكون أو متباكون، ولم ينزل بأرض ثمود وإنما تنحى بأصحابه صلى الله عليه وسلم عليه حينما قدم من غزوة تبوك. فإذا أراضي العذاب إذا نهي عنها وقيل بأن النهي للتحريم يصبح لو صلى لم تصح صلاته على هذا الأصل لأنه منهي عن الجلوس فيها، يستوي في هذا أن يكون الغاصب هو المصلي أو يكون غير الغاصب، فلو علمت أن هذه الأرض مغصوبة على هذا الأصل لا تصلي فيها، فلو صليت وأنت ترى عدم صحة صلاة في الأرض المغصوبة تلزمك الإعادة. يتفرع عليها أيضا الأرض المحرمة وهي المشترى بمال حرام، فإنهم يقولون إنه لا تصح صلاته فيها، كأن يكون المال الذي اشترى به الأرض مالا حراما، مال يتيم أو مالا مغصوبا واشترى به الأرض أو اشترى به الثوب، فإن الحكم كالحكم في الأرض. هذا بالنسبة للأرض. طيب إذا ثبت أن الأرض لا تصح الصلاة فيها، فلو صلى في سطح البيت المغصوب هل تصح صلاته؟

فحمل الصبي على حالتين، إن كان طاهرا فلا حرج، وقد ثبت الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك ومشروعيته. أما إذا كان نجسا أو متنجسا فإنه لا يجوز أن يحمله في الصلاة وهو على هذه الحالة. يستثنى من ذلك حالة واحدة يحكم فيها بالجواز، وهي إذا خافت المرأة على صبيها، معها صبي وتريد أن تطوف بالبيت معتمرة أو حاجة، ولو تركت الصبي خافت عليه أن يضيع أو يؤخذ، فإنه يجوز لها أن تطوف وهي حاملة له لمكان الضرورة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كانت النجاسة التي علم بها في الصلاة على ثيابه فإن خلعها ربما كشفت عورته، فكيف يفعل؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لو أن إنسانا لم يجد ثيابا إلا نجسة، ولا يمكنه ستر العورة للصلاة إلا بهذا النجس، هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة ازدحام الشروط. فإن قلت أقدم شرط الطهارة على ستر العورة يصلي عاريا، وإن قلت أقدم ستر العورة على شرط الطهارة يصلي بالمتنجس. وبناء على ذلك يفصل في هذه المسألة، فإن كان يصلي في موضع لا يراه فيه أحد فإنه يعلن الأصل ويصلي عاريا، لأن الطهارة معتبرة، لأن الطهارة معتبرة، وهذا النجس يقدم فيه ما ذكرناه. أما لو كان في موضع يراه فيه أحد فإنه يصلي بثوبه النجس في مكان الضرورة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل احتلم بالليل ولم يعلم بذلك، وصلى الظهر والعصر والمغرب، وعند ذلك رأى أثار المريء على ثوبه، فهل يعيد تلك الصلوات مرتبة أم كل صلاة في وقتها في اليوم التالي؟ من صلى وهو ناس أنه محتلم أو عليه جنابة فإنه يلزمه أن يعيد الصلوات ولو كانت أياما، لأنه لا يصح للإنسان أن يصلي وهو على غير طهارة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبناء ذلك يلزمه إعادة هذه الصلوات كلها، ويراعي فيها الترتيب حتى ولو تعددت أيامه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وإذا كانت غير صحيحة فهل يلزمني إعادة الصلوات التي صليتها في هذا المسجد؟ إذا بني المسجد على القبر فإنه لا تصح الصلاة فيه، لأنه آخذ حكم الصلاة على القبر، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على القبر، وبناء على ذلك يلزمك إعادة الصلاة إذا صليت فيه، ويجب عليك أن تبحث عن مسجد لا قبر فيه وتصلي فيه، هذا يلزمك. وأما إذا كان المساجد كلها فيها قبور تصلي في بيتك، ثم إذا خشيت الفتنة كما قال عليه الصلاة والسلام صلي معهم فإنها نافلة، إذا خشيت الفتنة. أما إذا لم تخش الفتنة فإنه لا تلزمك الجماعة لمكان هذا العذر، والأولى أن تصلي جماعة بأهلك أو بجيرانك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لو أن رجلا صلى في بادية فاجتهد في القبلة، وبعد الصلاة أتاه رجل فأخبره باتجاه القبلة الصحيح، فما حكم صلاته؟ من صلى في برية أو بادية لا يخلو من حالتين: إما أن يكون بموضع يمكنه السؤال والتحري فيلزمه، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، وقد كلفه الله باستقبال القبلة وبإمكانه أن يتحرى جهتها، فيسأل العالم بمواضع القبلة من أهل ذلك الموضع ويلزمه الرجوع إليه. أما لو كان في برية ليس فيها أحد ولا يمكنه ولا يجد أحد يسأله، أو الذين معه عوام وجهال مثله، فإنه يتحرى ويصلي، ولا حرج عليه إذا ظهر أنه صلى لغير قبلة، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وأصحابه في ليلة فيها غيم، ثم لما أصبحوا فإذا هم على غير قبلة قال صلى الله عليه وسلم: قد مضت صلاتكم. فإذا تحرى الإنسان عند إمكان التحري، إذا تحرى الإنسان على قدر وسعه عند فقد العالم بالقبلة أو بجهة القبلة، فإنه قد أدى ما عليه وصلاته الصحيحة، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كيف يكون جبر العظم بالنجس؟ نرجو توضيح ذلك وجزاك الله خيرا. تحتاج إلى طبيب يذكر لك أنواع الجبارة. على العموم أن تأخذ الأصل هذا، أما الكيفية فهذا أمر أن يرجع إلى أهل الخبرة، يعني أمر ما فن ما قرأناه إلى الآن. يحتاج إلى إنسان يعلم طرق الجبائر وأنواعها ثم يتكلم عليها. أما المهم أن تكون الجبيرة نجسة، المهم أن تكون الجبيرة نجسة أو توضع فيها مادة نجسة، يعني ليس بشرط. أو أن إنسانا مثلا وضع الموجود الآن الجبس، لو أن الجبس كان متنجسا فيه بول أكرمكم الله، أو خلط بماء فيه بول، أو وضعت خلطة الجبس بماء فيه بول، أو المادة التي وضعت لجبر هذا العظم نجسة، هذا كله من جبر النجاسة. أو يكون نفس الجبيرة التي توضع اللفاف أصابتها نجاسة فتنجست فأصبحت جبيرة متنجسة، هذا كله وارد، يعني كل هذه الصور. لكن ما هي الجبيرة النجسة؟ هذا أمر يحتاج إلى عالم خبير بالجبائر، ولذلك من أحيل على مليء فليتبع. أما بالنسبة لحكم العلماء رحمة الله عليهم فهذا هو الأصل، يعني يستوي في ذلك أن تكون الجبيرة بذاتها نجسة، مادتها نجسة، أو الشد الذي يكون بها نجس، يعني نفس الآلات الموضوعة للشد نجسة، أو الحبال اللفائف التي توضع متنجسة، أو الجبس الذي يوضع نجس، كل هذا يتأتى ويدخل في مسألة الجبيرة النجسة. نعم والله تعالى أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة على أسطح الحش والحمام وأعطان الإبل؟ الصلاة على أسطح الحش والحمام وأعطان الإبل مفرعة على الكلام على الموضع. فإن قلت إن سماء الشيء آخذ حكم أرضه فحينئذ لا تصح، لكن بقائل أن يقول إن المتصل بالنجاسة ليس كالمنفصل. فنحن حينما ذكرنا مسألة الغصب قلنا الصحيح أنها لا تؤثر، أن الغصب تصح فيه الصلاة، وأن الصلاة على ظهر أو سطح المغصوب صحيحة كالصلاة على المغصوب نفسه. بناء على ذلك هنا الحش، إذا قلنا العلة هي النجاسة كون الحش متنجسا، يبقى سطح الحش على العموم وجعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا، فتقول بصحة الصلاة عليه من هذا الوجه. وكذلك أعطان الإبل، إذا كانت الإبل تمرح في مكان وسطحها لا تمرح فيه فإن العبرة بالمكان لا بالسطح، وهذا أقوى وأوفق وأقرب إلى الأصل من جهة العموم، لقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى الإشكال كيف نجيب عن مسألة من ملك أرضا ملك سماها. نقول هذا في الأوصاف المتعدية، فالاغتصاب الوصف فيه يتعدى، والنجاسة الوصف فيها لا يتعدى. الاغتصاب الوصف فيه يتعدى، لماذا؟ لأن الغصب سار على الأرض كلها، لكن النجاسة الوصف فيها لا يتعدى. ونحن قلنا إذا طين أرضا نجسة وكان هناك حائل بينه وبين الأرض النجس صحت، وبناء على ذلك يفرق بين المتصل والمنفصل. فلما كان في الغصب متصلا، لأن الغصب يسري إلى السطح، قلنا بعدم الصحة على الأصل الذي قرره المصنف. وأما لما كان الوصف هنا لا لا لا لا يسري ولا يأخذ حكم المتصل، قلنا بصحة الصلاة من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من صلى وقد أصاب ثوبه من فضلات الطيور الجارحة كالصقر وهو يعلم أنها على ثوبه، هل يعيد الصلاة؟ نعم، الطيور الجارحة فضلتها وذرقها نجس، أما الطيور التي تؤكل كالحمام والعصافير فأصح أقوال العلماء أنها طاهرة، وخالف الشافعية رحمه الله عليهم فقالوا إن ذرق الحمام نجس، ولذلك يقعون في حرج كبير إذا صلوا في الأماكن التي فيها حمام، حتى قال بعض العلماء يعفى بسبب كثرة الحمام ومشقة التحرز أن يعفى عن ذرق الحمام. فالطيور الجارحة على الأصل الذي ذكرنا أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر وأن ما عداه نجس، يصبح على هذا يتخرج القول بنجاسة، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الأطعمة. فلو أصابه ذرق فإنه يعتبر متنجس، لكن عند من يقول إن يسير النجاسة الدم وغيره معفى عنه وكان هذا الذرق يسيرا فإنه يعفى عنه على هذا القول، وإن كان الصحيح أنه لا يعفى عنه لأن العفو مختص بالدم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.